بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وجنده وأحبابه وعلى من سار على دربه وسن بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. اللهم احينا على سنته وامتنا على ملته واحشرنا في زمرته واسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا، اللهم آمين. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله معنا في هذه الحلقة والتي دائما ما نأنس بضيفي فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة. حياكم الله فضيلة الشيخ. حياكم الله سيد الرحمن، وحيا الله الإخوة جميعا. أسأل الله تبارك اسمه وجل ثناؤه أن يمن علينا وعليكم بالتوفيق. اللهم آمين. فضيلة الشيخ، نريد أن نجعل عنوان هذه الحلقة الأجوبة المدنية. أنتم من أهل المدينة وهي بلد السنة، وقد من الله عليكم بكثير من العلم بالقرآن الكريم، وثمة قضايا في الشأن العام تحتاج إلى أجوبة شافية تبين للناس ما ينبغي أن يكونوا عليها، وسنعرض عليكم ثلاث قضايا يمكن تسميتها بحديث الساعة، وهي على وجه الإجمالي: أولا الانتخابات في مصر، وثانيا حديث الشيخ أحمد الكبيسي عن سيدنا معاوية رضي الله عنه، وثالثا الحكم الشرعي الصادر اليوم على الشيخ يوسف الأحمد. فلنبدأ بانتخابات مصر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وبعد. بالنسبة للقضية الأولى وهي قضية سير الانتخابات في مصر، نتكلم من أوجه عدة. مصر بلد شامخ له حق على كثير من المسلمين إن لم يكن على المسلمين جميعا، فهو أسبق البلاد في هذا العصر حضارة، ولذلك انتفع كثير من أهل الإسلام بحضارة المصريين. الشعب المصري شعب مسلم في عمومه، ويوجد فيه من قديم الدهر غير المسلمين، فيهم من العاطفة الشيء الكثير، هذا في الصالحين منهم وفي من سواهم. بقدر الله قام هذا الذي يعرف الآن بالثورة المصرية، ودالت دولة وأقيمت مقامها أخرى بمعنى نظام حكم. احتكم الناس على إرادة منهم إلى ما يعرف بالانتخابات، وهي منتظرة بعد أيام قضية الانتخابات، أي لاختيار رئيس للدولة. الذي نستطيع أن نقوله: يجب أن يوطن الناس هناك أنفسهم على القبول بأي مرشح تأتي به الانتخابات. عدم التوطئة على هذا يخشى منه على أهل مصر الفرقة والشتات، وهو ما لا يبتغيه الإخوة المصريون، وهو ما لا يبتغيه أصلا كل مؤمن غرس الله في قلبي حب مصر وأهلها. شوقي يقول: لكن مصر وإن أغضت على مقة نهر من الخلد والكافور يسقينا، كأم موسى على اسم الله تحمله، وباسمه أخذت في اليم تلقينا. من الصعب جدا أن تأتي كل طائفة سواء كانت دينية أو غير دينية فتقنع أتباعها أنه لا نزاع البتة، ولا بد أن يكون مرشحها هو الرئيس القادم، لأن خط العودة بهذه الحال يصبح صعبا. فإذا أصبح صعبا على الأتباع نجم عن ذلك فرقة وشتات لا يريدها الشعب المصري العظيم لنفسه، ولا نريدها نحن له. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث، وقع كملاحظة ملحوظة جزئية ولا أدري انفصل فيها اليوم أو لا، مسألة ترشيح مرشح حازم صلاح أبو إسماعيل، مرشح ما يعرف بالجماعة السلفية، بقضية أن جواز السفري لأمه رحمها الله أنها كانت تحمل جواز سفر أمريكي. يرجى أن يكون الناظرون في هذه القضية ليحكموا فيها من قبول الشيخ حازم وعدم قبوله أن يستصحبوا أمرا هاما، وهو أنه صحيح في الأعراف الدولية لا يقبل أن يؤتى برئيس يرشح ليحكم البلاد وأحد أبويه أو من له علاقة خاصة به يحمل جوازا من بلد آخر. لكن هذا متى يلجأ إليه؟ لو كانت تلكم الانتخابات سائرة منذ القدم، بمعنى أن البلد مستقر على هذا السير، لكن المصريين جلهم كثير منهم قبل هذه الأحداث لما كان في بلادهم من ظلم واضطهاد، كان كثير منهم يريد أن يفر، ليس حبا في الجواز الذي يحمله الرجل أو المرأة في تلكم الدولة، لكن ليتأتى له القدرة على المعيشة والقدرة على التنقل والقدرة على الشعور بشيء من التيسير في الأمر. استصحاب هذا مهم. فلو كانت حالة مصر قديما وقت أن حملت أخذت قبلت أم الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل الجواز السفر الأمريكي مثلها مثل سائر البلدان، لقلنا إن هذا القبول ينافي أن يكون ابنها مرشحا. نعم، لكن الحال ليست كذلك، وإنما الحال الآن حال جديدة. نعم. فما دامت حال جديدة لا ينظر لما قد سبق. لا ما ينظر قد سبق. هذا أشبه بوضع اليد، بمعنى أنك تتعامل مع الحالة كوجودها. نعم. مثلا يوسف عليه الصلاة والسلام قال عن عزيز مصر الذي كان يملكه، قال معاذ الله إنه ربي، سماه سيده، مع أن يوسف عليه السلام كان حرا، لكنه على قضية لا علاقة بالسابق بها، بمعنى أنه هكذا كان الواقع. فواقع كثير من المصريين خاصة من كان يتحلى بالإسلام ويجاهر به علانية كانت حاله مضطهدة، لم يكن يتسنى له التنقل في البلدان على أكثر اضطهادا على ما يرون. فكان اللجوء إلى الجواز السفر لأي دولة كانت من الغرب أو من الشرق لم يكن زهدا في مصر ولا حبها، إنما كان طريقا يوم ذاك أشبه بأنه طريق لا بد منه للجوء إليه. يظهر لي أن الإخوة الفضلاء الذين سيقررون هذا من عدمه، ولا أدري إن كان هذا قد قرر أو لا فيصبح الكلام عبثا، لكنني أتكلم على علمي الساعة الآن، أني لا أجهل هل صدر الحكم أو لا، صدر القرار أو لا. فعلى هذا لا بد من استصحابه، لا بد من استصحابه في النظر، ولا يكون هذا حائلا في قبوله كمرشح. وأنا أتكلم عن قبوله كمرشح، لا أتكلم أدعو الناس إلى ترشيح زيد أو عدم ترشيح زيد، لأن الإخوة في مصر فيهم من العلم والعقل والفضل والنبل ما لا يحتاجون معه إلى وصاية من أحد، لا أنا ولا غيري ولا من هو أرفع مني ولا من هو في منزلتي. فهم لله الحمد والمنة، مصر كما قلنا سابقة شامخة بأهلها بعلمائها بفضلائها بأهل الرأي فيها بأهل الحل والعقد فيها، لكن يتكلم عن جزئية ينبغي أن يستصحبها. حتى الذين يعني وكلوا كمحامين له ينبغي في نظري، ولست معلما لهم، أن يدخلوا على اللجنة التي بيدها القرار من هذا الباب، وهذا باب ظاهر بين يجعل المصريين مطمئنين إلى أن والدته رحمها الله لم تكن زاهدة في مصر ولا راغبة عنها، وإنما الظروف التي عاشوها جميعا هي التي ألجأتهم إلى هذا الحال. هذا أمر لا بد من استصحابه. كذلك لا بد أن يعلم أن، وقلت هذا في جلدة الشرق الأوسط التي أكتب فيها، أن قدر مصر قدر الكبار، وشعبها شعب مؤمن، ونحن في بلادنا المملكة العربية السعودية حرسها الله نلتقي بالمصريين كثيرا، خاصة نحن من يسكن المدينة أو يسكن مكة، يلقاهم حجاجا ومعتمرين وزوارا، فيرى العاطفة الدينية فيهم. هذا يجعلنا نقول أنه نرجو من الله أن يتبوأ رئاسة تلك البلاد من يعرف الله حقا، من يعرف عظمة الإسلام، لكنه مع ذلك يملك من العقلية السياسية ما تجعله لا يجعل الناس تتكالب على الدين، تنفر من الدين أو تأتمر عليه أو تفر منه، وإنما يرزق حكمة موعظة في التعامل مع الأحداث. وكل المقصود من هذا الجواب أنه ينبغي أن يجعل أن جمع الكلمة ورأب الصدع وحفظ الدماء وحفظ الأعراض وعودة الأمن مقاصد عظمى جلة يجب أن يشترك في تحقيقها الجميع، ولا تكون المسألة مسألة طائفية صرفة تؤدي أنكم إذ لم تختاروا من رشحت فأنتم أعداء لي. هذا ينبغي أن يفر وينأى المصريون، وإن شاء الله ينأون عنه بأنفسهم جميعا عنه. لا نملك نحن كل من يسكن خارجها إلا أن يدعو الله جل وعلا أن يلطف بها وأن يجمع كلمتها وأن يجعلها منارة. الأزهر قامة عظيمة، ومن مناقب أهله فضيلة الإمام الأكبر ومن معه أنهم في العرف السياسي في العرف التياري الديني غير مصنفين، وهذا يجعلهم مقبولو يجعلهم مقبولي الكلمة. ولو أنه في هذه الفترة نجم عن الأزهر الشريف تنظير أو دعوة أو تأصيل لمسألة الانتخابات يعين الناس، يعين أهل مصر الكرام على فهم الأمر وعلى تقبل نتائجه بعد ذلك. نسأل الله أن يلطف بمصر وأهلها وبالمسلمين في كل مكان. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. ثانيا، حديث الشيخ أحمد الكبيسي عن سيدنا معاوية رضي الله عنه، حديثه. الشيخ أحمد الكبيسي هدانا الله إياه لكل خير وعفى الله عنا وعنه، تحدث عن أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الذي نريد أن نقوله في الجزئية المعينة، قال بوضوح بجلاء أنه يفقه هو في حديثه عن معاوية أنه لابد من موالاة أحد اثنين، إما أن توالي عليا فتكون بذلك عدوا لمعاوية، أو أن توالي معاوية فتكون عدوا لعلي. وهذا الفهم غير صحيح وغير سقيم وغير مقبول، بل هو فهم سقيم مع إجلالنا للشيخ في نفسه، فنحن نتكلم عن القضية لا عن الشيخ. ولا بد من حفظ أعراض الناس، وليس لنا سبيل إلى عرض الشيخ ولا إلى غيره، وعندنا من الذنوب ما يجعلنا نسعى نقضي أعمارنا في تكفيرها لا في زيادتها. أما القضية التي نقول إن الشيخ فقهها خطأ محض، وهو أن العداوة قسمان: عداوة في الملة والدين، وعداوة في أمور الدنيا، أو قل خصومة في أمور الدنيا. فالذي كان بين علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو أحد الأربعة الراشدين بالإجماع، وصير رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومقامه في الأمة عظيم، كما أن معاوية صحابي لكنه لا يرقى إلى منزلة علي بإجماع الأمة، لا يرقى معاوية رضي الله عنه وأرضاه إلى منزلة علي بإجماع الأمة، وهذا مما لا اختلاف فيه. لكن الخصومة بينهما كانت خصومة سياسية، خصومة دنيوية، والخصومة السياسية الدنيوية إذا كل منهما تبنى أمرا ليست خصومة في المعتقد في الدين، فكل من معاوية وعلي، كل من علي ومعاوية يؤمن بالله ورسوله وباليوم الآخر وبالإسلام دينا، وجاهد بسبيل الله سواء بنفسه أو بماله أو بأمره. كل منهم في عهد معاوية كان من الفتوحات ما كان، الفتوحات العظيمة، وعلي أبرز وأجل من حارب مع النبي صلى الله عليه وسلم، مع الشيخين أبي بكر وعمر وعثمان. فالعداوة التي بينهما ليست عداوة في الدين، إذا كانت العداوة في الدين يصبح الفهم الذي فهمه الشيخ أحمد الكبيسي صحيحا. فأنت لا يصح لك أن توالي يهوديا يقول إن عزير ابن الله، ولا أن تحب وتوالي نصرانيا يقول إن المسيح ابن الله، لكنك قد يكون بينك وبين أخيك خصومة. فصالح وعبد الرحمن الآن في اللقاء، لو قدر الله حصلت بيننا خصومة، ليس كل متابع لنا مجبر على أن يتولى أحدنا، يمكن له أن يحبك ويحبني. وأقرب الصور حتى تظهر المسألة أن الفتى والفتاة قد يبتلى بخصومة بين أبيه وأمه، فليس حبه لأبيه بمعنى أنه تبرأ من أمه، وليس حبه لأمه يلزمه أن يتبرأ لأبيه، لأن الخصومة هذه نزاع في دائرة العائلة. كذلك النزاع الذي كان حاصلا بين معاوية رضي الله تعالى عنه وبين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، إنما كان نزاع في هذه الدائرة، كان نزاعا في هذه الدائرة، ولم يكن نزاعا في المعتقد، ولم يكن نزاعا في المعتقد. كان علي يؤمن أنه هو أمير المؤمنين، وله في الأعناق بيعة شرعية، ويجب أن يقبل رأيه، وأنه هو الذي يحق له أن يبقي من يبقي من أمراء الأمصار، وأن يعزل من يعزل. في حين أن معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان يرى أنه أموي من عصبة عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وعثمان مات مقتولا، مات شهيدا باتفاق الناس، وأنه ولي دمه، وأنه لا سبيل إلى القبول بأي فرض يقوله علي حتى يسلم قتلة عثمان. أيا كان الأمر، فإن معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه نقول ديانة كان الحق مع علي، كان الحق مع علي، لكن الخطأ الذي وقع فيه معاوية إنما خطأ مما يقع فيه الملوك والأمراء وأهل السلطان عادة، ليس خطأ في معتقد ولا خطأ في ديانة ولا خطأ في سب علي لكونه صحابي أو شتمي أو ما إلى ذلك مما يفهم من كلام الشيخ. نزاع حول أمر، حول سلطان، حول أمور تحصل ما بين رجلين، ما بين أخوين في زمنه صلى الله عليه وسلم. اختصم الشيخان أبو بكر وعمر، وقال عليه الصلاة والسلام: هل أنتم لتارك لي صاحبي؟ ولم يقل صلى الله عليه وسلم: من منكم مع أبو بكر ومن منكم مع عمر. لأن هذه الأمور اختلاف الرأي يحصل، وقد وقع ما بين سعد بن عبادة وعمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه في يوم السقيفة، وكل من سعد وعمر وغيرهم من الصحابة على الرأس والعين. فلا يجوز لأحد أن يقول للناس أنك إذا حشرك الله مع علي بمعنى أنك لن تحشر مع معاوية، أو حشرك الله مع معاوية بمعنى أنك لن تحشر مع علي. هذا فهم سقيم. كل من علي ومعاوية من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سيحشرون جميعا، والمؤمنون الذين معهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله يقول: يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. فكل من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرتكب كبائر أو ارتكب كبائر وتاب عنها وغفر الله له ممن يأتي بعدهم منذ الصحابة إلى قيام الساعة سيكون مع النبي صلى الله عليه وسلم على الحوض، وسيكون مع النبي صلى الله عليه وسلم على الصراط، وداخل في عموم قوله عليه جل وعلا: يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، وإن كان ينصرف إلى الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. ثم إن الشيخ وفقه الله وهداه يعلم أن معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان في زمنه أميرا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أجل منا علما وأكثر منا شجاعة وأعلم منا بالسنة وبالقرآن من قبل، ومع ذلك قبلوا إمرته، وحصل في عهده من الخير ما الله جل وعلا به عليم. كان أنس وعبد الله بن عمر وأبو سعيد الخدري وغيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحياء يدينون لعلي لمعاوية رضي الله عنه بالطاعة. وفهمه أن الحرب أن محبة أحدهما يلزم منها معاداة الآخر قلت فهم سقيم، بدليل ثمة أصحاب كانوا مع علي، وثمة أصحاب رضوان الله تعالى عليهم كانوا مع معاوية. فهذا الفهم يهدم أمورا مشيدة بالقرآن والسنة، لا يمكن قبول مثل هذا الفهم. هذا أهم ما يمكن استخلاصه من ما ذكره الشيخ أحمد الكبيسي. لكن لما قال قوله هذا، الإخوة في تلفزيون دبي أحسنوا صنعا عندما أوقفوا البرنامج، لأن هذا من باب التعزير، من باب التأديب، من باب إحقاق الحق، من باب عدم أن يخوض العامة فيما لا علم لهم به، من طرائق عدم التلبيس على الناس. وفقوا وأصابوا ومأجورون على هذا الصنيع. لكن أحيانا يقع من الناس ردود فعل تصل تنسي شيبة الرجل، تنسي ما له من جهود في تفسير القرآن، وتتجاوز الحد. وليس هذا مقبولا من أي أحد كان. وإذا قلتم فاعدلوا، وبيان الخطأ مهم، وحفظ دين الناس ضرورة شرعية، لكن كل شيء بقدر. ونأتي بمثل واضح، ومعاذ الله نتكلم عن هوى. مصطح وقع في عرض عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها جهلا سهوا وقع. مع ذلك قال الله لما منع أبو بكر العطية التي كان يعطيها مصطح، قال: ولا يأتي لأولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى. ثم قال: والمهاجرين. فسمى الله مصطحا مهاجرا رغم ما وقع فيه. ولهذا قال أهل العلم من المفسرين: إنما ذكره مصطح ما تبوأه مصطح من الذنب يسقط النجم من أفقه، ومع ذلك أبقى الله عليه اسم المهاجرين. فنحن نقول إن الشيخ أحمد الكبيسي عفى الله عنا وعنه وهدانا الله وإياه سواء السبيل أخطأ خطأ عظيما في حق أمير المؤمنين معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ومع ذلك نقول إننا ديانة لا نتجاوز الأمر فيه إلى أن نسبه وأن ننتقص دينه، لكن نقول لو أنه كلم ونوصح وروجع لعله يقع منه، يصدر منه بيان يتراجع فيه. لكن الحق أحق أن يتبع والعلم عند الله. فتح الله عليكم فضيلة الشيخ. ثالثا، الحكم الشرعي الصادر اليوم على الشيخ يوسف الأحمد. هو أنت أسميته حكما شرعيا، الحمد لله هذا حكم شرعي قضائي، القضاء في المملكة السعودية قضاء شرعي. فنحن لا نتكلم عن القضاء، نتكلم عن الحكم، لكن كل الذي نملك أن نقوله، الملك عبد الله وفقه الله تعالى ورعاه وأيده ونصره، بعد شهر من الآن بضعة أيام إن شاء الله تعالى يتم له 7 سنين وقد بويع بيعة شرعية ملكا على البلاد وخادما للحرمين الشريفين وإماما للمسلمين. فنقول من برنامج هذا المقام الأمين إنني أناشده، أي الملك عبد الله وفقه الله تعالى ورعاه، بالعفو عن كثير من إخواننا المعتقلين المحكوم عليهم وغير المحكوم عليهم، في مقدمتهم الشيخ يوسف الأحمد والشيخ خالد الراشد والشيخ سليمان العلوان وكثير من لا تحضرني أسماءهم، وكثير من الشباب الذين بعضهم غرر به ووقعوا فيما وقعوا فيه. كلما كان الملك عظيما محبوبا ذا مكانة وضعها الله له في القلوب كما هو واقع الحال عن الملك عبد الله يده الله، كانت المطالب تعلو، فإن السؤال على قدر المسؤول. فإن سليمان عليه السلام لما سأل ربه قال: هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، لأنه يسأل الله لا يسأل الناس. العفو عن ذوي الجرائم المفسدين يكسر شوكتهم ويقربهم من الناس، فما بالك بالعفو عن أهل الفضل والعلم والصلاح والديانة، أمثال الشيخ يوسف وأمثال الشيخ سليمان العلوان وأمثال الشيخ خالد الراشد وأمثال غيرهما، وكثير من الشباب الصالحين الذين كانوا يوما من الدهر تملأ بهم جنبات الحرمين، لكنهم اختطوا طرقا إما ظلوا بها أو غرر بهم أو ما إلى ذلك، فالقضاء قلت قضاء شرعي. لكن مع ذلك جانب العفو جاء ممدوحا في القرآن، ممدوحا في السنة، له أثره على الناس. ومناسبة مرور 7 أعوام على بيعته أيده الله، أي الملك عبد الله، مناسبة عظيمة. لا أظن أن رجلا في مقام الملك عبد الله يقبل أن تمر دون أن يكون منه شيء يقدمه للناس يليق بمقامه الذي أعطاه الله إياه. فالرجل كتب الله له القبول في بلادنا وخارج بلادنا، وأجمع على حبه الكثير من أهل الخير والفضل والصلاح في داخل بلادنا المباركة وخارجها، لما أتاه الله جل وعلا من شجاعة أدبية ومن عاطفة أبوية ومن حب للخير للناس ومن وقوفه مع المظلومين كوقوفه هذه الأيام أيده الله مع إخواننا في شعب سوريا وغيرها من مناقبه، كما أن كذلك ولي عهده الأمير نايف وفقه الله تعالى ورعاه، هو كذلك عرف بحبه للسنة المحمدية وأنشأ جائزة باسم السنة. ومن كان محبا للسنة وهو كذلك يرجى منه ومن خادم الحرمين الشريفين إن شاء الله تعالى أن يكون منهما في أيام البيعة مرور 7 أعوام على البيعة الشرعية مثل هذه القرارات التي تبهج الصدور وتفرح الناس وتجمع الكلمة وتسد على الأشرار غوائل الفتنة، ويحفظ الله جل وعلا بها البلاد والعباد، إن ربي لسميع الدعاء. فتح الله لكم فضل الشيخ. أعزائي المشاهدين، فاصل ونعود إليكم بعد قليل، فابقوا معنا. تتسع الفجوة بين الأغنياء والفقراء، البطالة تتزايد والعالم مضطرب. نريد ازدهارا يعم الجميع واقتصادا عالميا مستداما وشاملا. تعزز قطر مكانتها العالمية عبر أول استضافة في الشرق الأوسط لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الأنكتاد 13. مسؤولون من 194 بلدا سيلتقون في الدوحة خلال إبريل سعيا لتحقيق تقدم اقتصادي مرتكز على التنمية. حياكم الله أعزائي المشاهدين مرة أخرى، ونواصل معكم هذا اللقاء المتجدد مع ضيفي فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة. فضيلة الشيخ، نستقبل الآن اتصالات الأخوة المشاهدين، ولكن قبل ذلك في دقائق معدودة، مسؤولية الكلمة عند المسلم.

جزاك الله خير يا حمد الله. جزاكم الله عنا خير الجزاء. آمين. ولي في هذا المقام أسئلة عدة، لو استقبل لو تكرمتم في الإجابة عنها. أولها أقول ما رأيكم في قول الله تعالى، وأتمنى من الشيخ ألا يطيل في هذا فقط يذكر رأيه في ذلك لأنني لم أفهمه جيدا، يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين. ثانيا قول الله سبحانه وتعالى في موضعين مختلفين في هارون وموسى، إنا رسول ربك وإنا رسول ربك. وحكم الدعاء بعد الصلاة المفروضة وصحة هذا الحديث، احفظوا القرآن خمسا خمسا فإنه كان ينزل علي خمسا خمسا. وأريد في الأخير فقط أن أستبين من شيخنا الفاضل، هو ما وقفنا أو سمعنا من غير تتبع بعد أوراق العلماء أو ما أشبه ذلك، هو ما وقفنا على كلام شيخنا أبيد الجابري فيك، وأريد أن نطمئن من جانبكم. الأخ عبد الإله آخر سؤال الله يحفظك باختصار. في تتبع عورات العلماء ماذا تقصد من السؤال؟ لا فقط سمعنا لكلام لشيخنا عبيد الجابري في شيخنا الفاضل صالح بن عواد المعامسي، ونريد أن نطمئن من جانبهم. أي واضح واضح خير إن شاء الله. الأخ أحمد من المملكة العربية السعودية، السلام عليكم يا أحمد. السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخي تفضل. الله يحفظك. بالله ممكن نكلم الشيخ؟ معك يا أخي تفضل. أول شيء عندي سؤال وعندي طلب وعندي طلب للمتصلين. تفضل. السؤال نسأل الله العلي العظيم أن يرزقنا حب الحبيب عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. وطلبنا من الشيخ أن يصلي لنا محاضرة عن الحبيب عليه الصلاة والسلام، لأنه والله ما نبغى نقول الكلام هذا يعني لشيء معين أو شيء، لأنه لما نسمعها منه ولا من الشيخ بدر المشاري نسمعها يعني الصراحة أنه إن شاء الله باينة في وجيه المحبة الصادقة، فهو وعدنا فنحن نقدر ظروفه في سفر في بعد في إذا، لكن نسأل الله العلي العظيم أن يعينه يعطينا أمانينا يعني يحقق لنا اللي نبغاه إن شاء الله إن شاء الله. والسؤال الثاني يا شيخ والله مو سؤال، من كثر ما يحبك إني أحاول أدعي لك حتى من لما أدعي لنفسي إن الله يوفقك في طريقك هذا طريق الخير ويجعل الناس كلها تحبك لله ورسوله ما تحبك لأجل شيء. الله يوفقك. والسؤال الثالث للمتصلين، المتصلين لابد يعطوا فرصة للناس، أما واحد يأخذ لي خمسة أسئلة سبعة أسئلة وأنا سبعة أسئلة وراح البرنامج ما جواب لا على أسئلتكم ولا على أسئلتنا. طيب خير إن شاء الله، جزاك الله خير أخي أحمد على الملاحظات. أنا الأخوان لما واحد يمسك لك خمسة أسئلة ستة صحيح صاح البرنامج كله هو ما استفاد منه ولا احنا استفدنا منه. صحيح صحيح الله يفتح عليك يا أخي. يعني فرضا نختار سؤالين بس بسيط خفيفة والله يوفقكم وسامحونا وطولنا عليك. آمين جزاك الله خير. الأخ مراد من الجزائر، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا أخي. بسم الله الرحمن الرحيم. وعليكم السلام. تفضل يا أخي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. كيف الشيخ لباس؟ تفضل يا مراد. السلام عليكم. عليكم السلام، تفضل سؤالك يا أخي. أشكر الله عز وجل على أول مكان مع الشيخ. معك الشيخ. أخ مراد الشيخ معك، تفضل السؤال مباشرة الله يحفظك. قال الله عز وجل إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. نعم. ودي شيخي يفسرها يعني. خير إن شاء الله. قال الله عز وجل الأمة، ما معنى كلمة أمة؟ طيب. وأشكر الله عز وجل بارك الله فيكم. وفيك إن شاء الله. الأخ. نبدأ بالأخ أحمد. الأخ أحمد. نعم يقول يريد أول شيء محاضرة عن الحبيب صلى الله عليه وسلم ويطلب من الأخوة المشاهدين أن يقلوا عدد الأسئلة. ستكون لي محاضرة إن شاء الله تعالى يوم السبت القادم إن شاء الله في جامعة الملك عبد العزيز بمدينة جدة، عنوانها القيم الأخلاقية في السيرة النبوية، ولا أدري عن الجامعة، ستكون صباحا الساعة 11 إن كانت الجامعة يعني فتحت الباب لغير طلابها أو لا لا علم لي. وستكون لنا إن شاء الله تعالى محاضرة يوم الأحد 1/6 من الشهر الهجري

إنا رسول ربك وردت في القرآن كما قال بالتثنية بالإفراد إنا رسول رب العالمين ورسول رب العالمين. أما بالتثنية فواضحة تعود الألف ألف الاثنين وتعود على موسى وتعود على هارون وحذفت النون للإضافة. أما رسول بالإفراد فالمعنى جنس يعني كل منا رسول كل منا رسول وهذا تعرفه العرب في كلامها تعرفه العرب في كلامها يأتون أحيانا بهذا المعنى بقضية أحيانا بالتثنية إجراء الكلام على ظاهره على معنى على وضعه وأحيانا يؤتى تنوعا بطريقة أخرى والقرآن عربي. نعم اقرأوا القرآن خمسا خمسا حديث لا أحفظه. نعم لم لا أظنه مر علي. نعم ولا لم أحط علما بكل شيء. نعم الأخ أيضا عبد الله يسأل حول كلمة في تتبع وراثة العلماء وذكر اسما وكذا نقول يعني عفى الله عن الجميع وأحيانا نبتلى ببعض من مثلا يتحدث عنا إما بلسانه أو يكتب عنا بقلمه أو بغير ذلك لكن نسأل الله أن يهدينا وإياهم سواء السبيل وأن يعفو عنا وعنهم ونحن عرضة للخطأ ولا حرج أن ينتقد الناس أخطاءنا ولكن نحن رأفة بهم نقول اصنعوها من باب النفع لا تصنعوها من باب الحقد والحسد حتى لا تأثموا. نعم. إن إبراهيم كان أمة إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. هو سأل عن لفظ أمة. نعم. كلمة أمة هنا بمعنى الرجل الجامع لصفات الخير بمعنى الرجل الجامع لصفات الخير وقد كان يرفع له صلوات الله وسلامه عليه الخليل إبراهيم ما يرفع لأمة بأكملها من العمل الصالح هذا معنى أمة في هذا السياق. لكن كلمة أمة وردت في القرآن بمعان عدة. الله جل وعلا يقول وقوله الحق عن نبي كريمه موسى ولما أي حين ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون. أمة هنا بمعنى رجال مجتمعون وتأتي بمعنى المدة الزمنية ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة أي إلى زمن معدود فهذا بمعنى مدة زمنية. وتأتي أمة بمعنى الناس جميعا رجالا ونساء. قال الله جل وعلا وإن هذه أمتكم أمة واحدة رجالا ونساء وأنا ربكم فاعبدون. فلفظ أمة من سياق الآيات يعرف معناه وقد ذكر العلماء كما بينا أنه يأتي على معان عدة ذكرها العلماء مفصلة في كتب التفسير منثورة ويمكن لمن أراد أن يحاول أن يجمع مثل هذه الألفاظ أن ينظر في كتاب مفردات القرآن للراغب الأصفهاني رحمه الله تعالى رحمة واسعة. الله يفتح عليكم فضل الشيخ. أعزائي المشاهدين نتواصل لاستقبال أسئلتكم والأرقام ستجدونها تباعا على الشاشة. فضل الشيخ في قضية التفسير أم حفظ القرآن أولا أيهما تنصح فضل الشيخ؟ ينظر في العمر الزمني. نعم. للسائل ففي الصغر الأفضل حفظ القرآن عندما يكون هناك نشأ في البيت. نعم. الأولى أن لا يعنى بالتفسير وأن يعنى بحفظه ولهذا بعض أهل العلم من الفقهاء رخص في أن الصبي يحمل القرآن ولو يحمل المصحف ولو لم يكن على وضوء. نعم. قالوا لأنه هذا يشجعه على حفظ القرآن. نعم. يعني رغبوا في هذا لا يلزم يعني لا نقول على إطلاقه لكن لو قدر يسكت عنه يتغاضى عنه حتى يبقى على حفظ القرآن. فمرحلة الصغر مرحلة الصبا حفظ القرآن. أما نأتي لمرحلة الكبر ننظر في الرجل واحد من اثنين إن كان أهلا لأن يحمل العلم فنقول له ابدأ بهما جميعا وإن كان غير أهل لأن يحمل العلم بمعنى أن وظيفته شأنه حياته اختصاصه لا يتناسب مع العلم الشرعي والتفسير فنقول له لست ملزما بالتفسير لكن احفظ القرآن حتى يبقى في صدرك وحتى تقوم به في الليل وحتى تقرأه في أناء الليل وأطراف النهار فيكون في قلبك. والله لما ذكر الصحابة قال بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فلا بد من النظر في حال من يسأل هل حقه أن يحفظ هل حقه يعني يوجد في المدينة المنورة كثير من الناس الآن ولله الحمد بعد أن يمن الله عليه بالهداية يلزم حلقات التحفيظ في الحرم المدني وهناك مشايخ يعني أجزى الله مثوبتهم تزخر بهم جنبات الحرم النبوي فيحفظون القرآن فهؤلاء يحفظون الناس القرآن فهؤلاء الكبار والكهول يأتون يحفظون القرآن هذا شيء عظيم. نعم. يخرج الإنسان بآذن خاصة إذا كان على يد شيخ فإنه يتجنب اللحن الجلي، قد يكون اللحن الخفي صعب أن يغيره الإنسان إذا تقدم به العمر، ولهذا ينبغي للذين يعني يعلمون الناس القرآن أن يتغاضوا عن بعض الأمور. والنبي صلى الله عليه وسلم ورد في حديث صحيح أنه دخل على أصحابه وكان فيهم متعلم وبعضهم أعراب قادمون من خارج المدينة، فكان يشق عليهم قراءة القرآن، فقال اقرؤوه، بمعنى الحديث كلكم مأجورون، سيأتي أقوام يقيمونه كإقامة كذا، يعني يحسنونه لكن يريدون به شيئا من الدنيا عياذا بالله. فغالب من يعني من يأتي للحرم في سن الكهولة إن شاء الله تعالى نزكي مع الله، نحن لا نعلمهم أفرادا، لكنهم يريدون وجه الله، إما شخص تقاعد عن العمل وجد فراغا، أو شخص ندم على ما ضاع من عمره أنه لا يحفظ شيئا في القرآن، أو رجل قام من الليل يقرأ فاستحيا من الله لا يجد شيئا يحفظه يضطر إلى أن يحمل المصحف. فأمثال هؤلاء عندما يأتون إلى الحرم أو يأتون إلى حلقات التحفيظ أو يأتون ب مشايخ إليهم في منازلهم ليحفظوا القرآن، هذا كله صنيع عظيم وإقبال على الله جل وعلا، ينالون أجره يوم القيامة، لأن الإنسان إذا كان في صدره القرآن ما أحوجه إلى القرآن في كل آن وحين، يقوم في ليله في سكنه في بيته في سفره يقرأ القرآن ويرتله. وأذكر مرة كانت معي إحدى قريباتي وفقها الله ورعاها، فكانت طوال الطريق صامتة في سفر بر، فلما سألتها قالت راجع حفظي، فوالله تكبر يعني امرأة كهذه وتجلها، وقد كانت بركة القرآن عليها، شافها الله وعافاها من مرض كان بها. المقصود يعني خير ما تقضى به الأعمار الأزمنة تملأ به الأمكنة يكون في صدرك القرآن فتردده حتى تبتلى أحيانا يعني بمقام بمكان مجبر أنت عليه. هب أنك اضطررت للسفر خارج بلادك ثم ركبت الطائرة التي ليست هي طائرة بلدك ولهم من التعاليم والتقاليد والأعراف ما ليس لك، ثم ابتليت بأنك بين اثنين كافرين وكل منهما يغني على ليلة، ويكون في قلبك القرآن، والله إن روحك تسمو حتى تكاد تنسى أنهما بجوارك. مثل هذه المواطن يشعر الإنسان الحافظ فيها بعظمة حفظي كلام الله جل وعلا. ولا ريب أن الأعمار إذا قضيت في كتاب الله حفظا وتلاوة وتدبرا فهي أعمار عظيمة. الشقاء أستاذ عبد الرحمن أماراته ثلاث، عياذا بالله أن نتلبس بواحدة منها. الله قال يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. أمارات الغفلة وعلامات الشقاء ثلاثة: عدم الاشتياق إلى الجنة، وعدم الخوف من النار، وعدم الخشية من الوقوف بين يدي الله. فإذا وجد إنسان يغدو ويروح ولم يدر في خلده يوما أن يشتاق إلى الجنة، ويأتي ويذر ولم يقع في نفسه يوما أن يخاف من النار، ويذهب ويغدو ويعمل ولم يقع في قلبه يوما تذكر الوقوف والمقام بين يدي الله، إذا اجتمعت هذه الثلاث في عبد فهذا في المنتهى من الشقاء. وإذا قل كانت تأتي وتذهب فهذه منزلتهما بين الشقاء والسعادة. وإن كان في المؤمن كثير الاشتياق إلى الجنة، كلما دخل دارا حسنة الله تذكر الجنة، كلما قرب من شيء حارق استعاذ بالله من النار، كلما وقف بين يدي عظيم أمير أو ملك أو وزير أو سلطان أو مسؤول صغر في عينيه إذا تذكر عظمة الوقوف بين يدي الله. من رزق هذه الثلاث هذا الذي اجتباه الله وهداه إلى صراط مستقيم. والثالثة عنوانها الأعظم وطريقها الأكرم، لا ينبغي أن يكون في القلوب أحد يجل يهاب يخاف يوجل أمامه تحمل همه من الخلق تجله تستحي من حياء إجلال والدك أخوك الأكبر أستاذك شيخك، هذا جاء به الدين جاء به العرف جاءت به القيم لا نعارضه، لكن المهم أن لا يبلغ بسلطان أحد سلطان على قلبك أعظم من سلطان الله. كذلك ينبغي للعاقل في أعماله في معروفه في أخذه وعطائه مع الناس أن يريد بذلك الصنيع أن الله يثبته يوم المقام بين يديه. كلما جاء الإنسان إلى الضعفاء المنكسرين الذين لا يعبأ بهم أحد خاصة في الخلوات فعظمهم أكرمهم أجلهم أطعمهم سقاهم وهم يتعجبون من صنيعه وهو قد أظمر في قلبه أنه يصنع هذا حتى يثبته الله إذا وقف بين يديه. فكلما أقبل على مثل هذا العمل أتى مثل هذا الصنيع أضمر في نفسه قال بلسان الحال والمقال اللهم إني أصنعه أقوم به لخشية المقام بين يديك ما إن كان والعياذ بالله في الإنسان تجبر قسوة كلما رأى منكسرا أو ضعيفا أو محروما أو مطرودا أضر به وأهانه وزاده غربة على غربته وشقوة على شقوته وعسرا على ما هو فيه فيه من المسكنة فيه من قلة ذات اليد فيه ما فيه فيه ثم يأتي هذا يصنع به ما يصنع هذا نحن والله أعلم حيث يجعل رحمته لكن نقول صعب أن يؤمل بعد ذلك في رحمة الله لكن العاقل يدخر له أعمال يدخر له أمور حتى إذا وقف بين يدي الله جل وعلا جاءت هذه الأعمال شاخصة بين يديه يجعلها الله جل وعلا سببا في رحمة الله تبارك وتعالى به. لا بد من استصحاب قول الله وما يفعلوا من خير فلن يكفروه. لا يمكن أن يضيع عند الله شيء إن الله لا يضيع أجر المحسنين. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين من جاء بالحسنة فله خير منها وغير ذلك من القرآن كثير ما يدل على مثل هذا الباب. أستاذنا فضيلة الشيخ الأخ عبد الداي من ساحل العاج السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا أخي تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا عبد الداي تفضل يا أخي. يا شيخ عندي سؤال. تفضل تفضل. سمعت من بعض المشايخ أن موسى عليه السلام سأل ربه ومقدره من رفيقه في الجنة. سأل ربه يا موسى أول رجل يمر عليك من هذا الطريق ورفيقك في الجنة. هل فهم من هذا؟ ما فهمت. أكمل يا عبد الدايم. الشيخ تسمعني؟ ارفع الصوت. ارفع صوتك قليلا واستعجل في السؤال يا أخ عبد الدايم. عبد الدايم كلمني من الهاتف الله يخليك ابتعد عن التلفاز قليلا. سنتون بعض المشايخ. أيوة أن سيدنا موسى. الأخ ناصر السلام عليكم. الأخ ناصر السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله تفضل يا أخي. كيف حالك أستاذ عبد الرحمن؟ حياك الله يا أخي تفضل. ممكن أكلم الشيخ؟ معك الشيخ. كيف حالك يا شيخ صالح؟ حياك الله أخ ناصر. طيبين. حياك الله تفضل. أولا الشيخ صالح أرسلت لك ورقة وصلت من أحد الإخوان ولا؟ ورقة؟ إيه نعم. والله ما في وقت إيش الورقة يعني السؤال هي خاص؟ أرسلت له ورقة مع أحد الإخوان بس السؤال وصلت ولا لا؟ في الدوحة. والله لا أدري عما تتكلم لكن يكتب الله الذي فيه الخير. طيب خير إن شاء الله يا أخ ناصر. الأخ أبو عاد الآخر سؤال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا أخي. نسأل الشيخ قول الفصل في مسألة البلاء والابتلاء وهل يعني لابد أن يكون البلاء شديد لدرجة تصل الإنسان إلى اليأس؟ قال الله تعالى حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن قبل المجرمين.

في سيرتهم كلهم أخيار، لكن قلت هؤلاء الأربعة لأن خاتمتهم كانت رضوان الله تعالى عليهم جليلة. فضل الشيخ صالح من عواد المغامس، جزاكم الله خير على هذه الرسائل وهذه الكلمات وهذه الشفاعات أيضا في المقدمة. أعزائي المشاهدين، ألقاكم في الأسبوع القادم بإذنه وحوله، حتى ذلك الحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.